في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أنبئت أن لخالي هجمة حبسا، كأنهن بجنب المشعر النصل. قد كنت فيما مضى قدما تجاورنا، لا ناقة لك ترعاها ولا جمل. ما ضر خالي عمرا لو تقسمها بعض الحياض وجم البئر محتفل. بانت لبينا فأنت اليوم متبول، وإنك اليوم بعد الحزم مخبول. فأصبحت عنك لبنى اليوم نازحة، ودل لبنى لها الخيرات معسول. هل ترجعن نوى لبنى بعاقبة، كما عهدت ليالي العشق مقبول. وقد أراني بلبنى حق مقتنع، والشمل مجتمع والحبل موصول. فصرت من حب لبنى حين أذكرها القلب مرتهن والعقل مدخول. أصبحت من حب لبنى بل تذكرها في كربة، ففؤادي اليوم مشغول. والجسم مني منهوك لفرقتها، يبريه طول سقام فهو منحول. كأنني يوم ولت ما تكلمني أخو هيام مصاب القلب مسلول. أستودع الله لبنى إذ تفارقني بالرغم مني، وأمر الشيخ مفعول. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.